الحديث الأربعون عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد، هذا الحديث العظيم ينقسم إلى قسمين. القسم الأول وهو حديث النبي عليه الصلاة والسلام كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. الشخص الآن منا من صلى الله عندما يذهب ويريد أن يذهب إلى مسقط في البر، فينزل في ولاية هيما. عندما ينزل في ولاية هيما، هل نزول هذا يفكر أنه يبني بيت وأنه يتزوج ويسكن هناك ويعيش؟ أبدا. ليش؟ يقول هذه أصلا ما هي أرضي، ولا هي يعني أرض أهلي. طيب ليش أنت نزلت؟ أنا نزلت فقط بتأخذ أتزود، أعبي سيارتي بترول وبأمر على المطعم أشتري لي شيء، ربما أتوضأ، ربما أكل شيء، ومن ثم يعني نص ساعة ساعة ومن ثم نواصل طريقنا. هكذا هي الدنيا، هكذا هي الدنيا. الدنيا هذه ليست منزلنا، وإنما منزلنا وين؟ الحقيقي الأصلي هي الجنة. وهذه الدنيا نحن فيها عابرون، ولسنا بماكثين فيها، ما نمكث فيها، وإنما نحن عابرون. قل متاع الدنيا قليل، إن لله عبادا فطنا عقال. مدحهم الشاعر عندما قال إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة، نظروا إليها، نظروا إلى الدنيا، فلما علموا أنها ليست لحي سكن جعلوها لجة مثل البحر، واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. فنحن نحرص على فعل الأعمال الصالحة في هذه الحياة حتى نتزود منها إلى دار الآخرة. ثم عبد الله بن عمر يوصي ويقول إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، إذا أمسيت، أنا الحين في المساء، طيب يا أخي صلي واعبد ربك. لا لا لا لا، ما بصلي أو ما بقرأ قرآن، بكرة الصباح إن شاء الله بأبدأ جدول. لا يا أخي، وش عرفك أنك تعيش حتى بكرة الصباح؟ وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، إذا الصباح يقول لا خلاص أنا من بالليل بضبط جدولي، أنت إيش عرفك أنك تعيش حتى المساء؟ وبعدين ينصحك ابن عمر ويقول استغل وخذ من صحتك لمرضك، يعني علم تكون أنت الحين بخير وبصحة وعافية، استغل وقتك في طاعة الله عز وجل، لأنك إذا مرضت ما تستطيع. عليك بقيام الليل، عليك بالصوم، عليك بقراءة القرآن، اقرأ كم من جزء في اليوم، لأن بكرة علم تمرض أو علم تكون كبير سن ما تستطيع أنك تقرأ، ما تعض أصابع أنك تقول يا ليت، وإنما تكون أنت قد قدمت لنفسك. وخذ كذلك لحياتك لموتك، يعني استغل حياتك في طاعة الله قبل أن تموت وتعض أصابع الندم وتقول يا ليتني قدمت لحياتي. فهذه نصائح عظيمة جدا يعطينا حقيقة هذه الدنيا. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يستغل حياته في الدنيا استغلالا طيبا أمثلا يقربه إلى الله، وأسأله سبحانه وتعالى ألا يجعلني وإياكم ممن يندم بعد فراق هذه الدنيا أنه ما عمل في هذه الدنيا خيرا، وإنما يجعلني وإياكم ممن يقدم لنفسه خيرا في الدنيا والآخرة.